السؤال السادس يقول السائل: رجل أراد أن يحجز لأسرته غرفة في الفندق، فقال له موظف: عليك أن تدفع مقدما 50% ولك منا تخفيض 20%، فهل هذه المعاملة مباحة؟ نعم، هذه المعاملة مباحة، لأنه يقدم الإيجار مقدما نصف الإيجار ويخصم له هذه النسبة، فإن هذا خصم له ولعائلته. هذا أمر لا بأس فيه، أمر لا بأس فيه. بارك الله فيكم.